فمع بلاغات القرآن مستمرين فيما كنا فيه نختصر بقيتها إن شاء الله فيما يلي، مذكرين قبل ذلك بالبلاغات الأولى التي سبق بيانها. حينما ذكرنا أن القرآن بلاغ للناس، وذكرنا أنه تذكرة، وذكرنا أنه آيات أي علامات، وأنه أيضا بصائر، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. القرآن إذن رسالة الله إلى العالمين، أرسلها عبر رسوله النبي الأمين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فكان أول بلاغاته القرآن نفسه، يعني أول البلاغات، وهذا من باب التذكير كما قلنا، أول بلاغ قصد الله عز وجل إبلاغه للناس أن هذا الكتاب الذي بين أيديكم الذي وصلكم هو من عند الله، بلاغ الإثبات أي إثبات أن القرآن من عند الله، لأنه بغير هذه الحقيقة لا يمكن أبدا أن نخطو ولا خطوة واحدة في الطريق إلى الله ولا في عمل الدين والتدين. فكان إذن أول البلاغات القرآنية أن هذا القرآن كتاب الله عز وجل، ولذلك جاء وصف القرآن بكثير من الأوصاف الدالة على المعنى الرسالي للقرآن، من مثل ما ذكرت من الآيات، هذا بلاغ للناس ولينذروا به، قد جاءكم بصائر من ربكم، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، إلى غير ذلك، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، فذكر إنما أنت مذكر، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على المعنى البلاغي للقرآن. والبلاغي لا نقصد به هاهنا المعنى العلمي المنسوب إلى علم البلاغة، وإنما نقصد به المعنى الرسالي من بلغ أو بلغ، لأن لفظ البلاغ هكذا بلاغ له معنيان، معنى أنه هو بيان في نفسه، بلاغ في نفسه، وفيه المعنى الثاني أنه تبليغ، هذه العبارة ديال التبليغ يفيدها معنى البلاغ، وما عليك إلا البلاغ وما علينا إلا البلاغ، البلاغ أي التبليغ، إلا بلاغا من الله ورسالاته، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولنجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا أي إلا تبليغا، فليس مصدرا لازما بل هو مصدر متضمن لفعل متعد، يعني فيه المعنى ديال التبليغ، إلا بلاغا من الله ورسالته أي أنه لن ينجيه من أمر الله إلا أن يوصل الرسالة إلى الناس، إلا أن يبلغها، إلا بلاغا من الله ورسالته الآية. فإذا أول حقيقة خصها ترسخ في ذهن الإنسان المؤمن أنه خص يعرف بأن هذا القرآن رسالة نازل على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وأن الإيمان به أي الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام يقتضي أن يتحمل المؤمن مضمون الرسالة، وإلا لست بمؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام، لا بد باش تكون مآمن بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حق الإيمان أنك تقبط الرسالة، والذين يمسكون بالكتاب يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا الشرط العملي للإيمان، ماشي غير تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفى، لابد من تلقي الرسالة الاتباع، فإذا تلقيت الرسالة تعلق بك مضمونها وأول مضامينها البلاغ، لأنه هو أول مضمون نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أول الأوامر اللي جات في القرآن لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، الآية النظارة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وأنذر عشيرتك القربين، عبارات الإنذار والإبلاغ والبلاغ وكل ما يتعلق بإيصال الرسالة هي الأوامر الأولى التي جاءت في القرآن الكريم. ولذلك فإن المتلقية للقرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام لازمه أن يتلقى أوامره، بل أول أوامره وهو أن يعتقد أنه منتسب إلى رسول كريم، منتسب، إحنا منسوبين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الاتباع، وهذه النسبة ديالنا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام تقتضي عمليا أن ننتسب إليه في مهمته وهي الإبلاغ، وليبلغ شاهد منكم الغائب، بلغوا عني ولو آية. وفي الحديث من هذا كثير كثير جدا. ولذلك جاءت الأوامر بتحمل الرسالة في القرآن الكريم لكل الناس، لكل الناس. حينما يتأسس هذا المعنى كيتأسس كيتبنى عليه الغرض، الغرض من إبلاغ الرسالة. إذا غير تبلغ الرسالة وكان ما معنى هذا؟ فلا بد أن الله عز وجل جعل الرسالة هادفة ومستهدفة لأمر. وقد أشرنا إليه، احنا دابا كنرجعوا باش نلخصوا الكلام ديالنا لندخل إلى شيء جديد في الشهر المقبل بحول الله من رمضان. قلنا قبل الهدف اللي جاء على ود القرآن الكريم هو التعرف إلى الله عز وجل، ما كاين شي حاجة أخرى إطلاقا. تعرف إلى الله جل جلاله القصد الشرعي الأول من إنزال الرسل والأنبياء من سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قصد واحد وكل المقاصد خادمة له. يعني جميع الأمور اللي تلقى في القرآن وجميع الأمور اللي تلقى في السنة كلها كتخدم القصد الأول من الإنزال، إنزال الرسل والكتب والتشريع، وهو التعرف إلى الله والتعريف به. لأنه لولا الكتب السماوية ولولا الرسل الناس ما يعرفوش ربهم اللي خلقهم. وشيء ضروري أن يعرف الإنسان ربه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، المعرفة ضرورية. فإذا علمت أنك مطلوب منك أن تعرف ربك، والمعرفة ماشي هي المعرفة بمعنى أنه كتصيق الخبر، لا أبدا ماشي هذا هو. تعرف إلى الله، تتعرف إلى ربك أي أنك تربط الصلة به ولا تقطعها. والصلة بالله إنما تكون بالدوام والاستدامة على عبادته والسير إليه. سلكوا عبر فلكك كما تسلك الكواكب والأنجم عبر أفلاكها ومنازلها في السماء. الله جعل لنا جل جلاله العبادات أصولها وفروعها، يعني أركان الإسلام الخمسة واللي كيتفرع عليها، أن كل هالعبادات مفرعة على أركان الإسلام الخمسة. جعل لنا هذه الأركان وفروعها مدارا، واحد المدار بحال المدار ديال الفلك اللي كيدور فيه الكواكب، مدارا يدور به العبد وهو يسير، فهو اشبه ما يكون بالنجم السيار في الفلك الدوار يسير، كما قال الله في الأفلاك جميعا وكل في فلك يسبح. فالمؤمن مطلوب منه أن يسبح عبر العبادات سائرا إلى الله، يستغرق الطريق ولا طريق إلا العمر. داك هو الطريق، العمر اللي كدوزو في حياتك هو العمر، هو الطريق إلى الله عز وجل تقضيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فإذا تبين هذا أن الملاقاة للرب جل جلاله حاصلة لا محالة، ولكن منا من يلاقي ربه عارفا به، ومنا من يلاقي ربه جاهلا به. لذلك كان هدف نزول القرآن أن يسير الناس في طريق المعرفة بالله، حتى إذا لقوا ربهم لقوه عارفين لا جاهلين. والمعرفة بالله إنما هي معرفة باليوم الآخر. ولذلك ذم النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا في الحديث السابق ذكره في حلقة سابقة، ذم العالم بالدنيا الجاهل بالآخرة. فلا بد إذن لنعرف ربنا من التعرف على معنى الحياة، وهذا هو البلاغ الثالث. البلاغ الأول من بلاغة القرآن، القرآن نفسه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تعريف بالقرآن أولا، نعرفه شكون هو حتى لا نخطئ الطريق إليه، ومن أخطأ الطريق إلى القرآن أخطأ الطريق إلى الله. إذا سلم لنا هذا توجه القصد آنئذ إلى رب الكون المتكلم بهذا القرآن، وهو البلاغ الثاني من بلاغات القرآن الكريم، معرفة الله. من بعد ما كان اكتشف اكتشاف ما معنى القرآن، نكتشف بعد ذلك ما معنى السير إلى الله والطريق إلى رب الكون إلى نيل رضاه والتعرف إليه بالعبادات، بدءا بالعقائد وانتهاء بفروع الأعمال. كل ذلك من معرفة الله جل جلاله. ثم بعد ذلك قلت التعرف أو اكتشاف الآخرة، نعرفوا شكون هي الحياة الآخرة، ولا سبيل إلى اكتشاف الآخرة إلا باكتشاف الدنيا، وبضدها تتميز الأشياء. فاكتشاف الدنيا هو المرآة اللي تعطت لنا نشوف فيها، أو الخريطة اللي تعطت لنا نتأمل بها أو نتأملها باش نعرفوا المسالك التي تؤدي إليها بعد، ونكملوا بالإيمان هنائذ وباليقين. لا سبيل إلى معرفة البقاء والخلود اللي هو في الآخرة إلا بمعرفة الفناء اللي هو في الدنيا. لا سبيل إلى معرفة السعادة إلا بتذوق نوعين من الشقاء الذي هو في الدنيا، نعوذ بالله من شقاء الآخرة لتشقى. فشقاء الدنيا هو نوع من الإشارة إلى أن كمال الشعور بالسعادة لا يكون إلا في الآخرة، ولا سعادة على التمام والكمال في الدنيا. السعادة الكاملة المطلقة في الدنيا ما موجودش، لأن الدنيا بنيت على الشقاء. إنك كادح إلى ربك كدح، والكدح هو العمل الشاق، والله خاطب الإنسان، يا أيها الإنسان، كل شيء بنادم، مؤمنيهم وكافريهم، كل شيء، كل شيء يعيش في الحياة، الحياة لا تكون سهلة وممتعة إلى تمام كمالها، ومن يظن أنها متعة إنما هو مغرور، متاع الغرور، وهذه خدعة شيطانية إبليسية. فباكتشاف الحياة الدنيا نكتشف بعد ذلك الحياة الآخرة من خلال كلام القرآن أو من خلال حديث القرآن ومن خلال كلام الله عز وجل عنها، أي عن الآخرة. وقد فصلنا في هذا ما أحسبه كافيا للعمل إن شاء الله عبر الحلقتين السابقتين عن مفهوم الحياة الدنيا ومفهوم الحياة الآخرة. إذن هذا البلاغ الثالث من بلاغات القرآن، ويأتي بعد ذلك بلاغ رابع وهو اكتشاف الصلوات. اكتشاف الصلوات والتزام الأوقات. كاين اللي بالو يقول علاش بالضبط الصلوات، علاش ما نقولوش الصيام ولا الزكاة ولا الحج؟ لا، الصلوات، لأن جميع العبادات تخدم الصلاة، هي خادمة للصلوات، والصلوات هي رمز العبادة في الإسلام ورمز الإيمان والإسلام. هي الصلاة أول عمل بعد التوحيد فرض على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هي الصلاة أول عمل من بعد التوحيد. لما نزل سيدنا جبريل بالآيات الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بعدها بقليل نزل جبريل، وفي حديث صحيح يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعلمني الوضوء فتوضأ وعلمني الوضوء والصلاة، وفيه فأخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه. يعني جبريل عليه السلام استنجى أمام النبي صلى الله عليه وسلم باش يبين له الأعمال، يعني حتى إشارة دقيقة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني ها كيفاش كان كيعلمني الوضوء والصلاة. اللحظات الأولى من بدايات الرسالة، لحظات الأولى أول عمل بدأ في الإسلام مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صلاة، مازال ما صام، مازال ما زكى، مازال ما حج، مازال ما دار حتى شي حاجة من الأعمال، دار حاجة واحدة عقادية أنه شاهد أن لا إله إلا الله وأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. آمن الرسول بما أنزل إليه. فإذا هذا الذي حصل له من الأعمال أول حاجة هي الصلاة، الأعمال التطبيقية أول حاجة وقعت له وتعلمها هي الصلاة، ففرضت عليه. وثبت في السيرة بسند صحيح أن أحد الصحابة قبل أن يسلم جاء تاجرا إلى مكة، جاء يبيع ويشري في مكة، مازال ما مسلم، وجاء عند أبو طالب يبيع ويشري معه، شي بيع وشري، وهو كيهضر معه في التجارة كيشوف واحد شاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرب من 40 آنئذ خرج من الخيمة، والعرب كانت كتسمي الإنسان اللي في 40 أو ما يقرب منها أو ما يفوتها بقليل فتى، لأنه هذيك هي المرحلة ديال القتال وديال حمل الأثقال. فرأى فتى خرج من خيمة فجعل يقوم بأعماه، ثم جاء صبي إلى جانبه وامرأة إلى خلفه. هذاك التاجر قاعد كيتعجب في هذا المنظر، عمره ما شافه، شنو شاف؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيصلي حداه سيدنا علي دري صغير من وراهم خديجة بنت خويلد، وتعجب ومشى أبو طالب قال له شنو هادشي من هذا الفتى وما يفعله؟ قال له هذا ابن أخي يزعم أنه نبي، راه يا ودي كيقول راه نبي وإنهم يصلون. قال له هذاك فلان وهذاك فلانة، هذا الصحابي ما كتبلوش الإسلام، الله تعالى ما كتبلوش الإسلام في ذيك اللحظة. شام ودا وتحاربت قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم وكثروا المسلمين، عاد هذاك الصحابي طرقلوا الإيمان قلبه وسلم. كيحكي له هذه القصة من بعد إسلامه طبعا في زمان التابعين، وكيتأسف كيقول لو كان الله هداني ساعتها لكنت رابع الإسلام. تأسف، مازال ما كان أبو بكر الصديق، ما كان عمر بن الخطاب، ما كان ولو، لو كان الله هداني ساعتها لكنت رابع الإسلام. شاهد عندنا أن الصلاة بها بدأ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هي الخدمة الأولى، ولذلك كانت بلاغا متفردا من بلاغات القرآن. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، هي الأولى. الاقتصاد والسياسة والاجتماع والإعلام، كل مؤسسات الدولة أصلا وضعت لتخدم العبادة في الأرض، وعلى رأس العبادة في الأرض الصلاة لله الواحد القهار والخضوع له. ولذلك نصحوا واحد المفهوم غلط بين الناس، شحال من واحد يمتدح شخصا يقولك ودي فلان الله يعمرها سلعة، معاملة ديالو مزيانة، ما كيدير ما كذا وكريم، غير ما كيصلي. قلتها وأقولها هذا أول المجرمين، لأنه أجرم في حق ربه، هذه راه جريمة في حق الرب عز وجل. مش هذه القضية سهلة باش تعرف بأن المفاهيم تقلبت لنا وقد أصبنا بالعمى. هذا بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. المفاهيم يعني الكلام العوج غطى لنا عينينا، ما بقيناش نشوف الحقائق. الصلاة أول شرط في عدالة الإنسان. إلا كينا عاد راه نشوفوا ديك الساعة الأمور الأخرى وتقول له دي معاملته مع الناس مزيان وكذا وكذا وكذا، ما كيناش ما كاين والو. حتى النصراني راه كتلقى المعامله ديالو مزيان، الا غير بهذا الحساب شحال من نصراني يعني يعطيك الكلمه هي الكلمه، وبزاف ديال الامور اللي ربما ما تلقاش شحال من مسلم ولكن في نار جهنم الا ان يكون من المسلمين قبل موته. ما كاين شيء، ما كاين والو، لان هذا حق رب الكون، حق رب الكون لا يتنازل عليه صلاه. ولذلك شبه النبي عليه الصلاه والسلام تارك الصلاه بالكافر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي صحيح مسلم بين الرجل والكفر، وفي رواية والشرك ترك الصلاة. ترك الصلاة يعني راه في واحد الحالة رهيبة خطيرة، متمرد على الله، متمرد. تعرفوا شنو هو متمرد؟ علاش كنقولوا الشيطان مريد؟ لأنه عالم وظالم، متمرد. الله قال له سجد، قال له لا، هذا هو التمرد، كترد الأمر بشكل ديال المواجهة. الذي يرد الأمر بشكلين فيه مواجهة هذا متمرد، وتارك الصلاة متمرد على الله جل جلاله، لأنه يسمع الأمر كل يوم، حي على الصلاة حي على الصلاة، وأعطيه بالظهر. هذا أمر صعب جدا، وعلماء الإسلام يجمعون على قتل تارك الصلاة ويختلفون في السبب في قتله، كاين اللي كيقول ردة كاين اللي كيقول حدا، اما القتيله ما كيهضروش عليها. ابو حنيفه، مالك، الشافعي، احمد بن حنبل، ولم يشذ عن الائمه ولا واحد. واسهلهم اللي مسهل كاع القضيه الشافعي، كيقول لك نعطيه 3 ايام 3 ايام ما صلاش يتقتل. واشدهم احمد، فتظهر غير الظهر تقتل، ما صليتش الظهر صلي، ماشي قال ودي ما كايناش الصلاة، إلا مشي نكر الصلاة يقتل ردة، ما فيهاش هذه الخلاف، هذه مجمع عليها. ولكن تكاسلا ما بغاش يصلي، وقال له ما فيه ما يصلي يصلي، ما فيه ما يصلي ما بغاش يصلي، صلاة واحدة. في المذهب الحنبلي يفتي أحمد بن حنبل بقتله. علاش الأئمة تشددوا في هذه المسألة؟ ماشي لخواطرهم، ماشي لخواطرهم تشددوا فيها، لأن القرآن جعلها بلاغا رئيسا من بلاغاته، وكذلك السنة. ومدح الأنبياء بصلواتهم، وكان يامر أهله بالصلاة. ما شاء الله، احنا كتبقى خايف على الدراري كتقول له صلي، كتقول لك المرأة وباقي صغير، أو كتنوض أنت تصلي في أحسن الأحوال حتى لك تخلي وليداتك يصلي وكتقول له خليهم ينعسوا باقيين صغار، ومن ثم كيتعلموا الكسل عن الصلاة، من ثم كيدخلهم إبليس. الصلاة خص يكون لها في الدار حالة طوارئ، حالة طوارئ خصها الدار في الدار على الصلاة، حالة طوارئ. إنسان يسول الزوجة ديالو الأبناء ديالو صلى فلان صلات فلانة من الأبناء، يتابع ذلك إنه هم كبير، هم كبير. اكتساب خيره هو اكتساب كل الخير، وضياعه هو ضياع كل الخير. فكان إذن من أهم بلاغات القرآن الكريم، ولا تكاد تجد صورة من صور القرآن الكريم لا تصرح أو لا تشير إلى الصلاة، إما تصريحا وإما إشارة، وليس عبثا أن تكون ركنا من أركان الإسلام، بل أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الاعتقاد على الإطلاق، على الإطلاق. وعموده الصلاة، الحديث صحيح، الإسلام يعني عمود الإسلام. شنو هو العمود؟ العمود هو هذاك العود اللي كيدار في قلب الخيمة، اللي كتنصب الخيمة عندها الأسباب والأوتاد والعمود. الأسباب هما هذوك الحبال اللي شدينها في الجناب، والأوتاد هما الأوتاد، والعمود هو ذاك العمود الوسطاني في القلب. إلا طاح هذاك ما بقات خيمة، إلا طاح العمود ديال الخيمة ما بقات خيمة، سميت الخيمة ما بقاتش. ولذلك قال فمن تركها فقد كفر، ما بقى كلام. إذن هي البلاغ الرابع بعد البلاغات الثلاثة التي ذكرت، إن البلاغات الثلاثة التي ذكرت بلاغات اعتقادية أساسية، القرآن أو اعتقاد أن القرآن كلام الله، ثم التعرف إلى الله والتعريف به، ثم اكتشاف الحياة الآخرة، وهذا بجوج مرتبطين في القرآن وفي الحديث، الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله واليوم الآخر. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليقول خيرا أو ليصمت، كثير جدا. والصلاة بعد ذلك هي رأس الأعمال، صلاة. يأتي بعد ذلك بلاغ آخر خامس، وهو الدعوة إلى الخير. شحال من واحد غادي يقولوا فين الصيام وفين الزكاة؟ تلك بلاغات لكنها تابعة للبلاغ الأول، لأن سيد الأعمال هو الصلاة. وكنتكلموا الآن على الأصول الكبرى من خطاب القرآن الكريم، الأشياء اللي جاء القرآن يوصلها لنا، لأن المصلي مفروض فيه أن يكون صائما ومزكيا وحاجا إن استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن الصلاة تأمره بذلك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. إنسان المصلي عنده فرصة أكثر من غيره ليقوم بالعبادات الأخرى، ولكن اللي كيصوم وما كيصليش عيان، صعيب باش تركب له العبادات الأخرى، وإلا تركبت كتركب بشكل منحرف، قد يحج ولكن ما تمش يحج ولا يصلي بنقص. صلي أولا، رتب الأولويات. ولذا قلت الصلاة هي البلاغ، ربنا ليقيموا الصلاة، الصلاة هي البلاغ. والأركان الأخرى خوادم وتوابع لهذا البلاغ، أم العبادات الصلاة، ثم الدعوة إلى الخير، بلاغ خامس. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعجيب التعبير القرآني في هذه الآية بالخصوص، سبق هذا الكلام ديال يدعون إلى الخير، عاد قال ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أعطاك القصد ديال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باش تدير الميزان في راسك، علاش كتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ لأنك تدعو إلى الخير، هذا الأصل. وهنا كاين واحد نكتة علمية، مسألة لطيفة جدا. المنكر ما كانت شيء سميته المنكر في البداية، والمعروف ما كانت شيء سميته المعروف في البداية، المعروف كانت سميته الخير، هذه سميته. أما المعروف من اللي كتحاول تعرفه من حيث اللغة ما معنته، والحاجة اللي كتعرفها هي المعروف، قال اللي كتعرفها راه معروف. يجيك شي واحد كتقول له فلان، كيقول لك معروف كنعرفه يعني معروف، فهذا المعروف هو اللي كتعرفه، والمنكر اللي كتنكره ما كتعرفوش، ما كتعرفوش، هذا هو المنكر. إذن الأصل في السمية هو الخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذه السمية الأولى. ولكن لأن المسلمين مسلمون في الأصل يصبح الخير عندهم معروفا كيعرفوه، ويصبح الشر عندهم منكرا لأنه ما كينش غيب ما كيعرفوه. فحينما ينكرون الشيء كتوقع شي حاجة ما كيعرفوهاش، إذن رها شر. وما يقع مما يعرفونه راه خير. وكان الإمام مالك رحمه الله كيخدم هذه الاصطلاحات في الفتوى، كيجي شي واحد يسولو يقول له يا إمام كذا وكذا أش ظهر لك في هذه المسألة، من أمرين مثلا كيديروه شي ناس كيقول لهم لا أعرفه، وسئل مالك عن كذا وكذا، هذا الشيء موجود في المدونة ديال سحنون وفي الروايات على مالك، وفي الموطأ أيضا كيقول لا أعرفه أو لم يعرفه مالك، ماشي لا أعرفه يعني جاهل بها، لا لا أعرفه يعني راه ليس من الخير. إمام مالك يتكلم بعبارة دقيقة، ليس من الخير، لا أعرفه، لا أعرفه منكر، إذن لا أعرفه أنكره، هذا المعنى أنكره، ولكن هو لطيف العبارة ديالو، ما كيبغيش يقصح بعض الأحيان، كيبغيش يقول منكر لما كتكون الأمور يعني مازال ما تبتاش عنده بدليل قوي، يكتفي كيقول لا أعرفه. الإمام البخاري لا شي واحد ما عجبوش في الرجال الحديث كيقول لا بأس به، لا بأس به احنا عندنا مزيانة، ولكن هو صافي راه قضى عليه ما بقى الصالح، لا بأس به صافي لا يصلح، كانوا كيتورعوا في الكلام. فحينما يقول مالك لا أعرفه يعني أنه أمر عنده مبتدع من المنكرات. ولذلك قلت الخير هو المعروف والشر هو المنكر. فإذا حينما قدم يدعون إلى الخير أعطاك الأصل باش ما يتقلبولكش المفاهيم إلى تقلب الزمان، بحال هذا الزمان، حال هذا الزمان، هذا الزمان تقلبوا المفاهيم، ولا المعروف منكر والمنكر معروف. يعني الإنسان العفيف التقي الورع يقولوا هذاك بنادم متشدد، امرأة مستورة متحجبة يقولوا هذيك دفنت شبابها. علاش؟ ما بقوش الناس كيعرفوا السترة، وما بقوش الناس كيعرفوا الحياة، وما بقوش الناس كيعرفوا الغيرة، وما بقوش الناس كيعرفوا الرجولة، ما كيعرفوهاش، صارت منكرة. من اللي تلفت هاد السمية ديال المعروف والمنكر، ربي قال لك شد في الأول، يدعون إلى الخير. شوف واش هاد العراء خير ولا شر، خلينا دابا معروف ومنكر، واش خير ولا شر؟ الرجل الصالح الوارع المتقي واش خير ولا شر؟ هذا الميزان. إذا ثبت لديك أنه خير فادعو إليه، هذا واحد من الفوائد ديال الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفائدة الثانية، كيمكن يجي الإنسان ويبان له الخير راه هو أو يبان له الشر ها هو ويبغي يغير المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من رأى منكم منكرا فيغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خصك تقدر هذاك النهي عن المنكر اللي بغي يدير، واش غادي يجيب الخير ولا غادي يجيب الشر. بعض الأحيان راك تبغي تتكلم على المنكر وتصدق في واحد الشر أكثر منه، المنكر شر، فإذا كان هذا الشر الذي تريد أن تنهى عنه سيؤدي نهيك هذا إلى شر أكبر منه، ولا الطريقة ديالك أنت والأسلوب ديالك باش كتكلم غادي نود الشر والفتنة في البلاد. ربي قال لك يدعون إلى الخير، خص الخدمة ديالك تكون منضبطة وخدامة مع الكلمة الأولى يدعون إلى الخير. شفت الأمر أو النهي عن المنكر ديالك ما غاديش يخدم لك يدعون إلى الخير، اسكت بنقص، راك تولي كتناقض مع داك الشيء اللي بغيت واللي بغى منك القرآن الكريم. هذا بلاغ، هذا بلاغ قرآني، وقد فصل فيه العلماء تفصيلا من قديم، من زمان الأئمة الأوائل، بل من زمان الصحابة، بل منهج القرآن هكا كان داير. ما كانش سيد النبي صلى الله عليه وسلم كيطوف على الكعبة وفيها 360 صنم، عمره ما طيح في واحد، حتى جاء الفتح بدأوا ديك ساعة كيطيحوا الرسل. وتكلم في هذا علماء الأوائل من أصحاب المذاهب، وكذلك ابن تيمية له فيه تفصيل عجيب، وإمام الأندلس الإمام الشاطبي وغيرهم كثير. وخلاصة الأمر أن محبة الخير خصها تغرس في القلوب ديالنا، وما نكونوش ناس لا مبالين. واش الإنسان كيبقى يتسمى إنسان نهار يدوز جنب الدار كتحرق ويربع يديه كيتفرج كيعجبو المنظر ديال النار شعلة في الدار. كان واحد الطاغية من طغات أوروبا في القديم سميتو نيرون، كان كي يدير القصايد، كان شاعرا ضرب الله، بغى يوصف النار، كان يحكم روما إيطاليا، بغى في الشعر ديالو يوصف النار شدة في البلاد، قال لهم حرقوا روما، فأشعل الجنود النار في روما ليكتب قصيدة تصف النار تشتعل وتحرق روما. هذا النفسية ديال الشياطين المدمرين. هذا الأسلوب مع الأسف بدا كيتأمم في الناس بأشكال أخرى. كندوزو نشوفو النار شعلة في الناس، شعلة في الشوارع، شعلة في الديور، شعلة في المدارس، وكنتفرجو كنتفرجو كنتعجبو نشوفو زعما النتيجة والنهاية كي تكون، كيفاش بنادم غادي يولي في حما وحطب من بعد ما تقضي النار فيه الغرض ديالها. وحتى واحد فينا ما كيهز الطل ديال الماء ارمي يطفي النار. لما قال لنا الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، فقد ألزمنا بإطفاء الحرائق. وماشي المسلم اللي تكون فيه في القلب دياله اللذة يتفرج في الفساد يعيث في البلاد وبين العباد، ناقص هذا المسلم، لأن البلاغ القرآني ما طرقلوش القلب دياله، ما وصلش. المؤمن خصو يكون كيحب الخير لخوه والأمة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومفهوم المخالفة منطبق، يعني ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. اللي ما تبغيها شيء لراسك ما تبغيها شيء لخوك. قصة ديال داك الشاب اللي جال النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إذن لي بالزنا، أعطيني الإذن مشي نزني، عاملوا بهذه القاعدة. قال له أو ترضاه لأمك أو ترضاه لأختك، وهو ينتفض الشاب مرضاش، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم صدره، قال له اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. أبرى فيقوا بأنه راه هذيك نار انت خصك تمشي تطفيها ماشي تزيدها الفتيلة. وهذا واقعنا مع الأسف، مع الأسف حنا كنزيدوا الفتيلة. الرجل كيخرج مع بنته يشري لها اللباس اللصيق بيدو، كيشري لها النار، كيشري لها النار ويشريها لراسو. هذه راه ماشي زيادة في الدين ولا شي حاجة يعني من النوافل، هذه من الأصول، بلاغ هذا. ولما كنقول بلاغ شي حاجة اللي جاية في البرقية الربانية، بحال الصلاة، تكلمت على الصلاة وما تكلمت على زكاة ولا صيام ولا حج، ماشي معنت هذاك الشيء ماشي مهم، لا مهم، ولكن أمه الصلاة. وكذلك الأمر أو الدعوة إلى الخير، هذه أم الأخلاق كلها، كلها الأخلاق أمها الدعوة إلى الخير، قاعدة الجامعة المانعة للحدود، العقوبات في الإسلام وللتعازير، نوع أيضا من العقوبات الاجتهادية، ولسائر الأخلاق، الجامع المانع لكل ذلك الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وماشي عبث، النبي صلى الله عليه وسلم جلس تاعيا وقال لهم لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم عذابا أو عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وهذا معنى متواتر، حديث كثيرة هذا الأمر، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حساب، يحاسب الإنسان فردا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، واحد واحد تحسبوا ويحسبك على النقطة والفاصلة. وقالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا، أي كل ما عملوا. ما اسم موصول دال على الاستغراق، لما قال ما بحال قال جميع ما عملوا كل شيء، ووجدوا ما دال على الاستغراق كل شيء، هذا المعنى ديال ما، ووجدوا ما عملوا حاضرا. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله عن المنكر، لما لم تغيره إذ رأيته النهار الفلاني والساعة الفلانية وانت كنت دايزو كان حداك وكان مسجلة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، مسجلة منكر الفلاني في المكان الفلاني في التاريخ الفلاني في الساعة الفلانية كتفرج، لما لم تغيره إذ رأيته حتى يسأله عن المنكر، لما لم تغيره إذ رأيته. قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقان الله العبد حجته إلى ربي تعالى الهم الجواب حسب العمل ديالو والطاقة ديالو إلى يستاهل. فإذا لقان الله العبد حجته قال يا ربي رجوت رحمتك وفرقت الناس، فرق خوف، يا ربي ترجيت رحمتك وخفت من الناس. قال يا ربي رجوت رحمتك وفرقت الناس، ويقبل العذر بإذن الله إن كان الجواب صادقا. الله سبحانه وتعالى عليم، يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور، ما يقدر حد ديك الساعة يكذب على رب العالمين. واش فعلا كل المنكر الذي نرى ونسمع الناس ما كينكروش لأنهم خايفين منه؟ لا أبدا، قليل جدا المنكر اللي لم تدت له يدك الدفعو غادي تخاف، قليل. بل المشكل مننا احنا، وأقول لكم السر في المسألة، علاش ما كان أمره بالمعروف والنهي عن المنكر؟ حاجة واحدة رئيسية هي اللي خاليانا وقضي علينا، ما كان رضاوش صافي، ما كترضاش شي واحد يدور فيك ويقول لك واش سوقك. انت عزيزة عليك نفسك اكثر من القياس. سيد النبي صلى الله عليه وسلم انت احسن منه، تقالت له دخل سوق راسك، تقال له انت مجنون، تقال له انت احمق، تقال له كل شيء. فالنفس ديالنا هي اللي كتمنعنا لا اقل ولا اكثر. بنادم معقد نفسيا انه يقول كلمه خير، يقول كلمه خير نفسيا معقدين تجاهها، ما كترضاش تاذى في نفسك ماشي في البدن ديالك، حتى واحد ما غادي يمد يدو ليك يشد فيك اطلاقا. ولكن غتسمع واحد الكلمه انت ما راضيش بها، الا ما تبذلش سبيل الله، في سبيل الله ما تبذلش النفس ديالك تسمع في سبيل الله كلمات، ما مصداق ايمانك اذن. والناس بذلوا الارواح في سبيل الله، وبذلوا الاموال في سبيل الله، وبذلوا الديار والبلاد. حينما هاجروا من مكه الى المدينه كان راس الاغنياء ولا افقر الفقراء مصعب بن عمير، كان مدلل امه، وارث اموال طائله، مفشش مخنت، نهار مات في المدينه ما لقوا باش يكفنوه، طرف ديال الثوب اللي عنده داروه من جهه الراس كيبقاو الرجلين عريانين، داروه من جهه الرجلين كيبقى الراس عريان، ما لقوا باش يكملوا له الكفن. وحنا ما راضينش نسمعوا كلمه، نقول له غير يقول لي لا اقل ولا اكثر. خصنا نرجعوا العلاقه ديالنا مع البلاغات القرانيه، اخر البلاغات وخاتمها التخلق بالشمائل المحمديه. شمائل النبي عليه الصلاه والسلام اي اخلاقه وصفاته، وكاين علم سميته علم الشمائل، كتب صنفت في هذا الشمائل المحمديه. ومن اجواد الكتب في ذلك كتاب الشفاء للقاضي عياض المغربي السبتي، الشمائل المحمديه الامام النسائي، كثير مصنفات في الشمائل، وكتب الحديث بصفة عامة البخاري مسلم كتب السنن فيها الشمائل المحمدية في بعض أبوابها وفي بعض كتبها. ما معنى الشمائل؟ يعني أن هذاك اللي كيتسمى السنة كلها المفتاح ديالها أنك تخلق فيها بأخلاق النبوة، تقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام وتتكلف أعماله، يعني كتبدأ تطبع على ديك الأعمال عسى أن تصبح لك طبيعة. واحد الحديث عجيب ديال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إنما الحلم بالتحلم، الحلم هو العقل والتباتة والكياسة والفطانة، إن إبراهيم لحليم أواه. بنادم اللي ما فيهش الحلم يتكلف الحلم هكاك كيتعلم. إنما الحلم بالتحلم، كدير واحد الحاجة قدامك كتبغي تنتفض ما كتصبرش، صبر راسك وبين راسك على انك صبرت. المره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه واحد الوقت تولي تصبر بشكل تلقائي. لان شو الصبر؟ ماشي الصبر يعني انه انت مدبز مع راسك وكاظم الغيظ، لا، الصبر اعلى من كظم الغيظ، لان كظم الغيظ راه طالع لك الزعاف وشديت راسك. ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب، ماشي ما غضبش، غاضب ولكن الجمرس. أما الصابر فهو أعلى رتبة من الكاظم. الصابر ما كتقعدو ما كتحركو، كتأديه قاع مدافي مرتاح مع رصة مطلق، هذا فوق كظم الغيظ، فوق الدرجة ديال امتلاك الغضب. ولذلك جاء التبشير وبشر الصابرين، تبشير هذوك مبشرون، شيء عجيب جدا. فالصبر إذن بالتصبر، والحلم بالتحلم، والعلم بالتعلم. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، كما في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخلاصة الأمر أن السنة حينما نقصد اتباعها حقا وصدقا نأخذها من هذا الباب، من باب شمائله عليه الصلاة والسلام، من باب خلقه، لنكون متسننين في اتباع السنة. وهذا هو جماع البلاغات القرآنية كما بينا قبل. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم اغفر لنا أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.